بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 115 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ونحن في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في تتمة ما يتعلق بالبر بالوالدين. يروي مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دل الحديث على أن حق الأب حق عظيم، وأنه لا يلحق الابن في بره بأبيه إلا بأن يعتقه ويخلصه من العبودية. بهذا يلحق الابن شيئا من جزاء والده عليه، وأعظم من ذلك عبودية الشرك. فإن تسبب الابن في إسلام وإيمان أبيه فإن هذا هو العتق الحقيقي، أن يعتق من النار ويعتق من رق الكفر والجاهلية. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. فهذا يدل على عظيم حق الأب على ابنه، وأنه لن يلحق الابن جزاء أبيه إلا في مثل هذه الأعمال الكبار، أن يجده مملوكا فيعتقه، إما بالاستيهاب أو بالشراء. يدرك عندئذ الابن بعض حق أبيه لا كله، وأعظم من هذا أن يعتقه من النار. وهذا تستطيعونه أنتم يا رعاكم الله، لا سيما لما انقطعت أعمال آبائكم وأمهاتكم، فإن دعوتم الله جل وعلا أن يعتقهم الله من النار فأعتقهم الله بسبب دعائكم، أدركتم عندئذ من جزاء والديكم عليكم. لا تذخروا واجتهدوا بذلك، وعمدته كما سبق ألا تدعو دعاء لنفسك إلا تجمع معه والديك، أحياءهم وأمواتهم، بل ووالديهم، بل وعموم المسلمين. فهذا عمل عظيم يرتب عليه الجزاء الوفير بجهد قليل. فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين في ظهر الغيب إلا كان له عن كل مسلم حسنة، وأقل المضاعفة من فضل الله علينا الحسنة بعشر. فإذا دعوت للمسلمين جميعا نويتهم من أول ما خلق الله إلى أن يرث الله الأرض، كم يا ترى يجير لك من الخير والحسنات؟ تجدها في صحائفك. ثم أيضا ربي لا يتركك، يقيض لك وأنت مجندل في قبرك من يدعو لك، لأن الدنيا سلف ودين، وهي قاعدة معتبرة في الثواب وفي العقاب. من أحسن أحسن إليه، ومن أساء أسيء إليه إن لم تسبقه رحمة ربه. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما كان من الجوامع، من جوامع الأحاديث، وسبق أنه يدور عليه أحاديث الأخلاق، كرره رحمه الله في الأبواب بما يناسبها. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإكرام هو لله لا لأجل مدحة المادحين واتقاء مذمة الذامين، إنما لله يبتغي بها ثواب الله مما تيسر، لا بتكلف وسرف ولا بإجحاد وتقتير وبخل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. لما قرن في هذا الباب بر الوالدين وصلة الأرحام جاء بهذا اللفظ الجامع، وأعظم الرحم التي تجب أن توصل هم الوالدان وما كان من جهتهما. فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وسيأتي حديث حق الناس بحسن الصحابة، لكن روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من أحس حق الناس ببري؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال في الثالثة: أبوك. ثم أدناك فأدناك. هذه الرواية بتأتيكم الرابعة، لا تعجلوا، وإنما هذه رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب، كلما قرب كلما عظم الحق. ويأتي إن شاء الله بيان الدرجات في الصلة الواجبة إلى الصلة المستحبة. وصلة الرحم عنوان الصلاح وعنوان الخير، وقطيعة الرحم عنوان الشر والفساد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. هذا حديث جليل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من الخلق، في رواية: لما خلق الله الخلق، قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت: هذا مقام، ويروى بالضم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فالرحم عادت بالله جل وعلا من القطيعة، فأجابها ربي قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. في رواية البخاري: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وفي هذا قاعدة عظيمة في الثواب والجزاء، أن الجزاء من جنس الأعمال، فمن وصل وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لذلك قول الله جل وعلا في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم، أي أعرضتم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فجعل صلى الله عليه وسلم من الإفساد في الأرض القطيعة. ليست القطيعة كل الإفساد في الأرض، لكنها من الإفساد في الأرض. أعظم الإفساد في الأرض الشرك بالله والكفر به والنفاق الاعتقادي، يليها جنس البدع فهي إفساد في الأرض، يليها الكبائر ومن الكبائر القطيعة لأن الله توعد عليها باللعنة وبالعذاب المعجل بالصم والبصم، بالصم والعمى، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كيف صارت القطيعة إفسادا في الأرض؟ لأن القطيعة ناشئة من أين؟ من تغاير وتباغض وتحاقد وتحاسد، وهذا عنوان الفساد، مدار الفساد على ذلك. وفي هذا وجوب الصلة، أعظم الصلة الواجبة صلة الوالدين، وأعظمهما صلة الأم، ثم من أدلى إليك بهذين الوالدين، أدلى إليك بأمك من الأخوال وإن علوا وبنوهم، وأدلوا إليك بأبيك وهم الأعمام وإن علوا وبنوهم، ثم صلة في الرحم، رحم المصاهرة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والصلة الواجبة إلى الجد الرابع في قول المحققين، من جمعك وإياه جد رابع فهذه الصلة واجبة، ما زاد عن الرابع فهي مستحبة. واستشهدوا لهذا بأدلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو عبد مناف شيء واحد، ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأما إخوتهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ولهذا عبد مناف له كان له أربعة من الولد، من هم؟ هاي النايم، أنت معنا ولا نايم؟ معنا، أي من هم؟ اللي حنا نحكي فيهم، ها؟ أي لا، ترى ما في سجود سهو في الدرس، ترى المعني ما هو بهو، المعني غيره. أي نعم، من هم أبناء عبد مناف الأربعة؟ ها، هاشم والمطلب، وهو الذي جاء بابن أخيه شيبة الحمد من المدينة فقيل عبد المطلب لما أشهبته الأرض والرياح والسفر، وله شيبة الحمد. ثالثهم عبد شمس، رابعهم نوفل جد المطعم بن عدي. وفي هذا قول أبي طالب في لاميته المشهورة: لما تمالأت بنو عبد شمس وبنو نوفل على بني هاشم وبنو المطلب، في قصيدته اللامية، ومنها قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، تروى نبزا محمدا، حتى نقاتل دونه ونناضل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. لما خصهما؟ لأنهم قطعوا هذه الرحم، تمالأوا مع مشركي قريش وكفار مكة على بني عمومتهم، فحصروهم في شعب أبي طالب 3 سنوات، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. ومن ذلك أيضا أن الرحم التي تجب أن توصل إلى الجد الرابع ما حصل لأمير المؤمنين عمر ورضي الله عن عمر ومن أحب عمر، لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وأيقن بالهلكة جاءه الطبيب فسقاه لبنا فخرج اللبن من جوفه أبيض، قطع الخبيث المجوسي قطع أمعاءه، فقال له الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين، فاستدعى عبد الله وكان عليه دين 84,000، هذا منه أكبر ملوك الدنيا في زمنه الذي أطاح بملك كسرى ملك المجوس وأطاح بملك الروم بني الأصفر، عليه 84,000 دين. قال انظر يا بني فإني مفارقكم، انظر ديني فإن وفى به دين آل الخطاب فبها ونعمته، وإلا فانظر في بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم، ولا تعدهم إلى غيرهم. فدل على أن إلى الجد الرابع رحم توصل، وما سوى ذلك رحم يستحب وصلها لله، ما هو للهياط الفاضي كما هو شعار الزمان وشعار أهله إلا من رحم الله، لله. وأقل الوصل ما تدارج في العرف، لأن الوصل أمر الله به أمرا عاما ورد كثيرا، ما هو بكل، كثيرا من تفاصيله إلى عرف الناس، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قالوا وأقل الوصل أن تشاركهم في أفراحهم وأحزانهم وأتراحهم، هذا أقل الوصل، ما يلزم سرداد مردادي ولا كل صبح وكل يوم وانت رايح وجاي ومتصل، لا، إنما ما سمي في الوصل وصلا فهو كذلك. ومن الوصل أن تبادئهم بالصلة عند قطيعتهم، فإن رددت عليهم وصلهم إذا وصلوك فما هذا بوصل، هذه مكافأة. وفي صحيح البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، زارك وزرته رديت الزيارة، اتصل بك اتصلت به، وصلك وصلته، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فعندنا وصل، يليها المكافأة، يليها الثالثة الشينة أبعدها الله عنكم وعن المسلمين وهي القطيعة، يحسن إليه ويسيئون إليه، يحسن إليهم فيسيئون إليه، هذه قطيعة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وفي رواية يا رسول الله من أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. والصحبة بمعنى والصحابة بمعنى الصحبة، وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. قوله منصوب بفعل مجهول أو فعل مقدر ثم بر، أو منصوب على الإغراء، ثم أباك يعني أغريك وأحثك. هذا حديث أبي هريرة الذي رواه من؟ البخاري والمسلم والحماد، صح؟ أي نعم. أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ في رواية بحسن الصحبة، في ثالثة بحسن صحبتي، أي مصاحبتي ومعاملتي، فإن الله لم يجعل الناس جميعا على درجة واحدة، لا في باب الحقوق ولا في باب الإثابات. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ العدل قامت عليه السماوات والأرض، حتى في الحقوق ما فيه مساومة ومساواة، منهم من هو أفضل من بعض. في كلام الله، القرآن أفضل كلام الله كله. في أنبياء الله ورسله، فضل الله بعضهم على بعض. ففي أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأفضل الرسل من هم؟ أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأفضل أولو العزم الخليلان إبراهيم ومحمد. وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. أحق الناس بحسن الصحبة والمعاملة والإحسان والإكرام قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي منه واحدة، لكن يريد أن يؤكد هذا الحق. ثم قال في الثالثة: ثم أمك. ثم قال: ثم أبوك. فدل على أن حق الأم مقدم على حق الأب عند التساوي. أما إذا كان الحق في جانب أحدهما والباطل في جانب الثاني، فلا شك أن الميلان مع الحق. ومثاله: رغب إليك أبوك أن يتزوج على أمك، تبون ترضى ولا ما ترضى؟ أو تثور الشياطين؟ طيب، فحرجت عليك أمك أن تعينه، هل يلزمك ذلك؟ لا يلزمك. لكن كن لبيبا حصيفا عاقلا، لا دلخا دبش ثم ما تعرف تدبر أمورك. أعن أباك من غير أن تحس وأن تكدر مشاعر أمك، فإن علمت من غير طريقك فلا غراض عليك، لا غضاضة عليك، لأن الحق يقدم على غيره. أما عند التساوي فتقدم الأم. وفي هذا الحديث كررها ثلاثا، وفي الرابعة قال: ثم أبوك. وفي حديث بهز بن حزيم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كررها مرتين، دل على أن المراد ليس التكرار بالإطلاق، وإنما المراد لفت الانتباه والتأكيد على عظيم حق الأم على غيرها. والأم ما هي بواحدة، أمهات وإن علونا، كلما دنت كلما كان أعظم حقا. ولهذا في الميراث الجدات يرثن بشرط عدم وجود من؟ الأم، لأن حقها مقدم. طيب، قال: ثم أدناك فأدناك. كلما قرب كلما كان أعظم حقا. الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. عندنا الإخوان شقيق ولأب ولأم، الحق الشقيق مقدم في الحقوق ومقدم في الصلة، وهكذا العم الشقيق مقدم على العم لأب، وهكذا الخال الشقيق مقدم على الخال لأب. هذا عند عدم التساوي. أما إذا كان إمكانا أن يصل الجميع فهذا متحقق ومتعين، كل بما يناسبه. ثم أدناك فأدناك. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. أعده. وعن وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرغم أنفا، هذا مرتين، رغم أنفه ثم رغم أنفه، تأكيد، مثل قوله صلاة الليل مثنى مثنى، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، أي أنه ناله عند حاجة أبويه له القطيعة والعقوق والإساءة، فكان ذلك سببا في أن لم يدخلاه الجنة بأن تحقق فيه الوعيد بدخول النار، لأن أعظم الرحم قطيعة رحم الوالدين. وعند الكبر سواء لهما جميعا أو عند أحدهما هم في حاجة ماسة إلى ابنهما وبنتهما، نعم، كما تستشعره في حاجة ابنك الرضيع لك، وقد يكون أشد من ذلك في الأبوين. ويا سوءة من يقدم زوجة وولدا على والديه، ويا شينها ويا عيبتها عند الله قبل أن تكون عند الناس، ومن قدم ذلك بلي بأن يأتي من أولاده ما يصنعون به وأشد، كما أنه إذا أحسن وفق في أن يأتي من أولاده ما يفعلون به وأشد. ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وللناس في هذا أخبار عجيبة وقصص نادرة غريبة في أنماط من البر، يفوق فيها الأولاد أحيانا برهم بر الآباء بآبائهم، ومنها القصة المشهورة على شالح بن هدلان، لما كبر وكان قائما على والده فقام عليه ابنه، حتى كان يوما في الرمضة ذهب الأب يبول وهو كبير في سنه، فستره ابنه وهو من وراء ظهره، وكانت الأرض رمل رمضة، فما أحس الأب إلا بيدي ابنه ترفع أنثييه من الأرض، فالتفت وإذا ابنه، قالوا فضربه على وجهه، قال أعقب فزتني بهذه، يعني هذه لم أفعلها مع أبي. البر سلف دين، وما أعجل ما يعاجل الله به، وكذا العقوق. لما القصة أثرت أكثر عليكم أكثر ما أثر الحديث والقرآن يا أخواني؟ ليه؟ في مشكلة، أن تبلغ القصص في الناس أثرا أعظم ممن يبلغ فيها مقارع الآيات والأحاديث، لا بل يبلغ فيهم المنامات تأثيرا وردعا وتخويفا أعظم من قوارع الأدلة. ليه؟ لأن فيه مرض، فيه نقص في هذا القلب، لا يبلغ مع كلام الله ولا مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه شيئا. نعم قد يؤثر الشيء القريب لغرابته، لكن لا يكون أثره في قلبك أكثر من كلام ربي في وعده ووعيده، وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في ترغيبه وترهيبه. فالبر شأنه عظيم يا أخوان، شأنه عظيم، هم سبب جنتك وهم سبب رضا ربك عليك وهم سبب دخولك النار، فهذا بيدك، فأحسن لك طريقا وأحسن لك مآلا. وجاء الحديث في غير صحيح مسلم من وجه آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فوقف ساكتا ثم قال آمين آمين، قال أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين، فقلت آمين، قال قل آمين، فقلت آمين، قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له. فقلت آمين، ثم قال: قل آمين، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صلي وسلم عليه، فقال آمين. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وتشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن يناله إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. رحم الله النووي، جزاه الله خير. المواضع التي تحتاج إلى توضيح يوضحها توضيحا ما شاء الله لا مزيد عليه. هذه من فضل الله، وهذا العلم يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده. قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا ومعاتبا. ما يعاتب رسول الله حاشا وكلا، وإنما يعاتب قراباته. قال: يا رسول الله، إن لي قرابة، في رواية إن لي أبناء عم أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. إذن هذه دعوة، أصلهم ويقطعونني، يقطعون رحمي، إما لعلائق الدنيا الدنية، متهاوشين على أرض، على ميراث، متغايرين بينهم، ثارت فيهم ثائرة البزران والنسوان، فأثرت في أشباه الرجال، مما تعرفون من علائق الدنيا، أصلهم ويقطعونني، أجي أدور عليهم وأطق عليهم البيبان ويصدون. وأحسن إليهم، لأن المحسن الواصل هو المكافئ، المكافئ يرد إيش؟ المعروف، يرد الإحسان. وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم، أصبر على أذاهم، الحلم هو الصبر على الأذى، وهو الحليم، هذا من أسماء الله، وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة أنا وهو ذو الإحسان سبحانه لا إله إلا هو. وأحلم عليهم ويسيئون إلي، ذكر أمرا عظيما فظيعا تأنف منه الفطر السوية والمروءات والشهامات، ولهذا استغربه عليه الصلاة والسلام فقال: إن كنت صادقا، إن كنت كما تقول، ما هو مجرد دعوة أو هذا هو ظنك وهجوتك في نفسك. بعض الناس يجي يشتكي ويحط في خصمه كل العذاريب، هذا إيش؟ انفعالاته النفسية، هواه، ظنه بنفسه. إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، تسفهم المل، تسفهم السفوف الذي يوضع في الفم ثم يبلع، والمل هو الرماد الحار، الرماد الحار. ففيه بيان عقوبة هذا الفعل في القطيعة، ومقابلة الإحسان بالإساءة، كل ذلك سيرا مع حظ النفوس وغوائلها، إما بالغيرة وبالحسد، إما بالكبر والتعالي. حنا ما نجيهم، هم اللي يجوننا، آل فلان شاركونا نشاركهم، عزونا نعزيهم، هذه مكافأة ما هي بوصل. وللأسف تجد ذلك حتى عند بعض من ينشرح عليه من العقلاء والفضلاء وطلبة العلم. والموعد عند الله سبحانه وتعالى، فكأنما تسفهم المل، أي من شدة العقوبة، تشبيه لأمر معروف. والملة تعرفونها، الرماد الحار الذي يخبز عليه، حتى قال قائلكم خبز الملة هو خبز الملة، ما مثله شيء. الملة هو الرماد الحار، من حرارته يطبخ عليه الخبز وينجض عليه الخبز وغيره. فنعوذ بالله عز وجل وبجنابه من القطيعة، ونعوذ بالله من غضبه وأسباب سخطه وموجبات عقوبته، وندرأ إليه سبحانه وتعالى من شرور أعدائنا، ونسأله الهدى والصلاح والفلاح لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، سم أي يسأل أخوكم عن من كان بينك وبينه رضاعة، سواء من إخوة وأخوات أو أمك من الرضاعة اللي أطعمتك من حلو لبنها، أو أبوك من الرضاعة، لأن اللبن في الرضاعة لمن؟ للفحل، هل تجب لهم الصلة أو لا تجب؟ سؤال مهم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فنص على التحريم، ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، لو قالها تعبنا يا أخواني، إنما قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهي محرمية في السفر، محرمية في عدم الزواج، سواء تحريما مؤبدا كالأم من الرضاعة وأخواتها وعماتها وخالاتها وأخواتها، وكذلك في بناتها، فالتحريم مؤبد، أو تحريم مؤقت بأن تأخذ امرأة ولها أخت من الرضاعة طمعت فيها ما تحلك مدام أختها عندك، هذا التحريم المؤقت. إذن الرضاعة لا يجب فيها ما يجب في النسب من الصلة، لكن صلة الإخوة من الرضاعة مستحب بل متأكد، خصوصا في من له معروف عليك، كأمك وأبيك من الرضاعة لهم معروف، فصلتهم متأكدة، سنة مؤكدة، والله أعلم. سم. بالنسبة لبر الوالدين، يقول أحدهم يا شيخ أنه يجب أن يكون بر الوالدين خالصا لله سبحانه وتعالى، ولا يأمر ذلك أن يبر به أولاده، ولكن هذا أثر يكون تبع الجهاد. يقول الحماد أن هناك من يقول إن بر الوالدين يجب أن يكون خالصا لله، لا أن يرجو بر أولاده إذا كبر، فهذا القول ليس على إطلاقه، كل الأعمال يجب أن تكون خالصة لله، لكن ما رتب الله لها عاجل نعيم في الدنيا، أو رتب لها النبي عليه الصلاة والسلام عاجل نعيم في الدنيا، فهذا من إخلاص العمل لله وطلب ما عنده سبحانه. من الذي قال لنا بروا آباءكم تبركم أبناءكم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. من الذي قال صوموا تصحوا؟ إن ثبت الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعارض هذا الإخلاص إلا عند من لم يفهم التوحيد الفهم الدقيق. ظهرت؟ وضحت يا أخواني؟ أي نعم. والممنوع أن تبر والديك وتصل أرحامك على شام بيض الله وسود الله، عشان يمدحك الناس أو تتقي مذمتهم، لا يدرون باسر أن هملنا أبونا ولا هملنا أمنا، إذا ما هو لله. وضحت؟ إنما يتقي شرهة الناس وعتابهم، يتقي شرهة الناس وعتابهم عليه. فهنا المدار على نيته وعلى قصده، على نيته وعلى قصده، والله أعلم. نعم سم. نعم، هل الواصل المكافئ لا يؤجر؟ هل فهمت هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، يؤجر على مكافأته، على رد المعروف والإحسان، لكن لا يؤجر على الوصل. كلام نبينا كلام عربي فصيح، ليس الواصل بالمكافئ. إذا ما سمي واصلا، لكنه كافأ غيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام تهدى له الهدايا فيقبلها ويكافئ عليها. فالمكافأة شيء، والوصل في ابتدائه شيء آخر. يؤجر على المكافأة لكن لا يتحقق فيه أنه وصل رحمه. نعم أي. يقول أخونا: إذا بر والديه ووصل أرحامه ومدح على ذلك، كسائر العبادات إذا مدحت عليها فتطلعت نفسك إلى مزيد مدح الناس، انصرف العمل للناس. أما مدحت ولا ما مدحت درب واحد عندك، فهذا على ما نويت. أنت تصلي وسمعتها في من يقول: يا زين صلاة فلان وركوع، وقمت تزينها، وش صار هذا؟ صرفها الشيطان للرياء. مدحت فاستطربت لهذا المدح واستذوقته ووصلت تبيها المدح، هنا النية انحرفت في أثنائها لا في ابتدائها. انحرفت النية متى؟ في أثناء العمل لا في ابتدائه. لكن هذا شيء، والمؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته شيء ثاني. بمعنى أنك وصلت الرحم فرحت بهذه الصلة، فرحت بالدعاء ممن وصلتهم، هذا غير أنك تحب ثناء الناس عليك. بينهما في القلب شعرة. وضحت يا أخواني؟ السيئة يفعلها المؤمن تسوءه، تكدر منها، هذا من علامة إيمانه، وربما غفر له هذا الذنب بهذا الندم والقلق الذي في قلبه من هذه السيئة. ثم أخذنا الحين أنت ملزم على الثلاث، أنت ملزم على الثلاث، الله يهديك. ما نبيها، تعلمنا بالصحيح. أربعة أي نعم. الخامس وهو الأخير، وشلون؟ أي نعم، مثل سؤال أخينا: من كافأته في رحم أو في غيرها فهذا لك أجر المكافأة. واستدلت عليكم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يهديه المهدي هدية ويكافئه عليها عليه الصلاة والسلام. مكافأته عليها أجر وطاعة، ورد المعروف للمعروف أجر وطاعة. لكن لله أو لأجل أن يقال ولا يقال، هذه الحركة التي في القلب، فإما تصلح العمل إن كان لله، أو تعطبه وتفسده وتنقصه إذا كان فيها علائق الدنيا. وفق الله الجميع للعلم النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.